الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فمما يجب على المسلم أن يتنبه له أن يحذر من نواقض الإيمان بالله تبارك وتعالى، هذه النواقض التي تخرج العبد من أهل الإسلام إلى أهل الكفر والعياذ بالله، وتجعله في أهل النيران بعد أن كان من أهل رحمة الله تبارك وتعالى الذين قال فيهم ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه النواقض منها ما يكون شركا أكبر، وقد تقدم ذكر شيء من صور الشرك الأكبر في توحيد العبادة، ومنها ما يكون من باب الكفر الأكبر. والكفر الأكبر له صور كثيرة، نذكر بعض هذه الصور، بعض نواقض الإسلام، بعض نواقض الإيمان بالله تبارك وتعالى، بعد أن بينا شيئا ينفع إن شاء الله في باب الإيمان بالله تبارك وتعالى. من نواقض الإسلام، نواقض الإيمان بالله، هذا الركن الأول، من نواقضه ادعاء علم الغيب. من ادعى علم الغيب المطلق فقد كفر والعياذ بالله كفرا أكبر. ومن صدق مدعي علم الغيب أيا كان هذا المدعي فإنه قد صار مثله والعياذ بالله، كفر كفرا أكبر. ومدع علم الغيب كثر، منهم السحرة، ومنهم الكهان، ومنهم العرافون، ومنهم المنجمون، وسم ما شئت من هذه الأسماء والوسائل التي يستعملونها في دعوى علم الغيب. كل من ادعى علم الغيب أو صدق مدعي ذلك فقد كفر والعياذ بالله. لماذا كفر؟ لأنه كذب بكتاب الله، كذب بالقرآن، كذب بقول الله جل وعلا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. كذب بقول الله فقل إنما الغيب لله، كذب بقول الله ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، وهذا مما أمر الله به نبينا أن يقوله للناس: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب. وأيضا هو من قول نوح عليه الصلاة والسلام كما في كتاب الله جل وعلا. فهو مكذب للقرآن، لذلك كان آتيا بناقض من نواقض الإسلام ومن نواقض الإيمان. من نواقض الإسلام أيضا السحر والعياذ بالله. هذا السحر عملية يصنعها الساحر، يستعين فيها بالشياطين، لا تتم إلا بالكفر بالله جل وعلا، من تدنيس كتاب الله، تدنيس المصحف بالنجاسات والعياذ بالله، ومن الاستغاثة بالشياطين والسجود لهم والتقرب إليهم بأنواع التقرب، وترك الصلاة، وهجر الجماعات، والجرأة على الفواحش والمنكرات. لا يتم له السحر إلا بهذا. السحر كفر بنص كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بماذا كفر الشياطين في هذه الآية؟ كفروا لأنهم يعلمون الناس السحر، وهذا ظاهر من دلالة الآية. ثم قال الله عز وجل: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذا وجه آخر من الآية في أن السحر كفر، يقولون إنما نحن فتنة فلا تكفر. فلا تكفر بما؟ فلا تكفر بالسحر. وقال الله في نفس الآية: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ما له في الآخرة من نصيب، وهذا حال الكافر، ليس له في الآخرة من نصيب. قال الله في الآية التي بعدها: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. فإذن هم ليسوا مؤمنين وليسوا متقين. فدلت هذه الآية من أربعة وجوه أو خمسة وجوه على أن السحر كفر والعياذ بالله. فالسحر وفعل السحر وطلب السحر والعياذ بالله من نواقض الإسلام، فليحذر المسلم من هذا السبيل، سبيل السحرة، فإنه مرد والعياذ بالله، وإنه مضيع لك يا عبد الله رأس مالك. ما رأس مالك؟ رأس مالك توحيدك، توحيدك الذي ينفعك القليل منه يوم القيامة. أما هذه النواقض وهذا السحر فإنه يذهب لك بأصل توحيدك والعياذ بالله، وتلقى الله، نزهنا الله جميعا وعافانا وأعاذنا، تلقاه مشركا من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فالأمر خطير، يحذر المسلم كل أنواع السحر، سحر التفريق الذي حق الله في هذه الآية، وسحر التحبيب الذي يزعمونه، سحر التأليف، سحر المحبة، كله سحر، لأن السحر عملية كفرية بحد ذاته أيا كان مقصده. والواجب هو القضاء على السحرة، وهذا حكمهم ضربهم بالسيف، لا تكثيرهم وتكثير سوادهم. من نواقض الإسلام، نواقض الإيمان بالله والعياذ بالله، سب الله تبارك وتعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو الاستهزاء بدين الله وبشعائر الله والعياذ بالله. هذا من أخطر الأسباب التي يخرج بها العبد من الإسلام، ولا حجة له أن يقول أنا أمزح، أنا ألعب، أنا أهزل، أريد أضحك الناس، كنت مغضبا. ليس ذلك بعذر لك. سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام أو سب الدين أو الاستهزاء بشعائر الدين هذا كفر والعياذ بالله. بنص القرآن يقول الله جل وعلا: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إذن كانوا ماذا؟ كانوا مؤمنين ثم كفروا. كفروا بماذا؟ كفروا باستهزائهم بالله ورسله وآياته. يقول القاضي عياض، القاضي عياض من علماء المذهب المالكي ومن شراح صحيح الإمام مسلم، من علماء الكبار، يقول، ينقل الإجماع، يقول بنص عبارته في كتابه الشفاء، يقول: لا خلاف أن سب الله من المسلمين، يعني من سب الله من المسلمين، لا خلاف أنه كافر حلال الدم. هو كان يدعي الإسلام، إذا سب الله لا خلاف عند علماء المسلمين أنه صار كافرا حلال دمه. فهذه من موجبات الردة والعياذ بالله. ومن وقع في شيء من ذلك فليتب إلى الله وليجدد إسلامه، ليبادر بتجديد إسلامه. من نواقض لا إله إلا الله، من نواقض الإسلام، من نواقض الإيمان بالله، وبه نختم، والنواقض عدة لكن هذه أشهرها: اعتقاد جواز الحكم، اعتقاد جواز الحكم بحكم يخالف حكم الله، أن يعتقد أنه جائز، أو أن يفضل هذا الحكم الذي يخالف حكم الله أن يفضله على حكم الله، أو أن يسوي بين حكم الله وبين الحكم الذي يخالفه. يقول والعياذ بالله: هذه الأحكام، هذا القانون مثلا الفرنسي، هذا القانون الأمريكي، القانون الفلاني، خير من حكم الله أو مثل حكم الله سواء، أو يجوز الحكم بالقانون الفرنسي مثلا، فهذا كفر والعياذ بالله، كفر أكبر. لماذا؟ لأنه مكذب بقول الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فاستحلال الحكم بهذه الأحكام المخالفة لحكم الله، أو تفضيلها على حكم الله، أو التسوية بينها وبين حكم الله، من نواقض الإسلام. نعوذ بالله العظيم من الشرك صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.